من الشيطان الرجيم. السماوات وما في الأرض وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

أفمن هذا الحديث قالوا وَقِرَّهُ وَاتَّبَعُوا Yeah. والزجر تركناها Oh.